وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء نهاوند الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق بريد 10-61-78، الرمز البريدي 11-666، رقم الجوال 0-599-99-198. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.